trabajo de experiencia que cubriría en la forma de editor en justo este mismo año. Como en Ocín, Leer, la Federación, forma poco de tener horario de curso de esta web, forma poco de aplicar la relación de su aprendizaje. مسألة الأخذ الأجر على درس العلم لا شيء فيه على الإطلاق ما دمت قد اتخذت ذلك عملا ولا سبيل لك للرزق إلا هذا. يعني هو ده سبيل رزقي مثلا، إن أنا بلقي درس زي المدرس، ما هو المدرس الجامعة بيعمل إيه؟ هو بيعلم، مدرس المدرسة بيعمل إيه؟ بيعلم. المحاضر اللي بيروح يقول لك خطبة الجمعة وإلى ذلك، ما هو بيعلم، فبيصرف له أجر، يركب مواصلات، يجيب كذا، يجيب كذا، يجيب كذا، لا بأس ولا شيء في هذا على الإطلاق. أما اتخاذ الأجر على القرآن الكريم تلاوة لا يجوز شرعا، أما تعليما فهو جائز شرعا. وفي فرق بين الاثنين، تلاوة الصيد اللي بيقعد في ال شغال ويتفق له على 1000 و2500 ومش عارف ايه، ويقعد بقى تلاعب كمان بالقرآن علشان يطلب الناس ويشكل في القراءات عشان يقول يا سلام ادي القري، ده لا يجوز شرعا. لكن تعليمه لك ان تأخذ على ذلك اجر، ولكن كما قال الامام الشافعي الا تشترط. الا ايه؟ تشترط، يعني ما تقعدش تقول لازم اخد 5 ولازم اخد 6، لا، قال اللي دول اخد ان شاء الله، الا تشترط.